النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، وقد أشار إليه بقوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه، أي كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه، ساقط فيه كزعفران لا تراب ولو قصدا ولا ما لا يمازجه. طيب الآن فرغ المؤلف رحمه انتهى من الكلام على القسم الأول وهو الماء الطهور، الماء الطهور. وخلاصة القول في الماء الطهور أن الأصل في المياه الطهارة، وأن الماء لا ينتقل من هذا الوصف إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، لون وطعم ورائحة، إذا تغيرت بنجاسة فهو نجس. وأن القسم الثاني الذي ذكره هنا وهو الطاهر ليس له وجود. طيب يقول النوع الثاني من المياه الطاهر، طاهر غير المطهر، هذا النوع الثاني. طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره، طاهر في نفسه هذا يشترك معه الطهور، لا يطهر غيره اختلف مع الطهور. إذن الآن الطهور والطاهر يشتركان في أن كل منهما طاهر بنفسه، لكن الطهور يتعدى حكمه إلى غيره والطاهر لا يتعدى حكمه إلى غيره. إذن الماء الطاهر لا يجوز استعماله، لا يرفع الأحداث ولا يزيل الأخفاف، ولا يستعمل في طهارة مستحبة، وإنما يستعمل في غير العبادات، في غير الطهارة الشرعية. استعمال الماء الطهور، استعمال الماء الطاهر يكون في غير الطهارة الشرعية، شرب، تنظيف، ما أشبه ذلك. طيب يقول وقد أشار إليه بقوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه، أي كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ أو طبخ فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه، ساقط فيه كزعفران لا تراب ولو قصدا، فإنه في الحال يكون طاهر. طيب إذا تغير لونه بطبخ مثل ماء طبخ فيه لحم، تغير سيتغير لونه ويتغير طعمه ويتغير ريحه، يقول هذا الماء طاهر طاهر. وقد سبق لنا أن مثل هذا لا يسمى ماء، لأن كلامنا في الماء المطلق، وهذا ماء مضاف، ماء مضاف. طيب زعفران، الزعفران يغير الماء، يغير الماء. طيب يقول رحمه الله كزعفران لا تراب ولو قصدا، يعني لا إن تغير بتراب ولو وضع قصدا، ولو وضع قصدا، لأن التراب أحد الطهورين، فهو طاهر بنفسه مطهر لغيره، بدليل أن الإنسان إذا عجم الماء تيمم. إذن لو قدر أن عندنا ماء فوضع في التراب ولو قصد، يؤثر ولا لا؟ لا يؤثر. لماذا؟ نقول لأن التراب أحد الطهورين، فهو في نفسه طاهر مطهر، بخلاف مثل الزعفران بنفسه طاهر لكنه غير مطهر. يقول ولا ما لا يمازجه مما تقدم، فطاهر لأنه ليس بماء مطلق، لا ما لا يمازجه مثل دهن، هذا لا ينتقل به الماء إلى من الطهورية إلى الطاهرية، والسبب أنه لا يمازج، ولذلك تجد الدهن أو الزيت يطفو فوق سطح الماء. يقول أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر، لحديث أبي هريرة لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فمثلا لو أنه هناك ماء رفع بقليل حدث استعمل في رفع حدث يقول هذا الماء طاهر. لكن ما هو الماء الطاهر في هذا الحال؟ هو الذي يتساقط من أعضاء الوضوء، لو قدرنا أن رجل يتوضأ فغسل يده وغسل يديه ووجهه ومسح رأسه، غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه، وكان هذا الماء الذي يتساقط من أعضائه اجتمع في إناء، حكم استعماله لا يرفع الحدث. ما حكم هذا الماء؟ طهور ولا طاهر ولا نجس؟ طاهر. لماذا؟ نقول لأنه استعمل في رفع الحدث. طيب الدليل؟ قالوا الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. هل في الحديث تعرض لحكم الماء؟ ما النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اغتسال في الماء الدائم ولم يتعرض لحكم الماء، لم يتعرض، ما قال إن الماء طاهر، إن الماء ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية. ولهذا نقول القول الراجح في هذه المسألة أن ما رفع به الحدث فإنه طهور، فإنه طهور بناء على القاعدة السابقة، وهي أن الماء ما دام لم يتغير أحد أوصافه لون طعم ورائحة بنجاسة فهو باقي على ظهرته. قال: وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور، لأن المستعمل في الوضوء والغسل المستحب لم يرفع حدثا. فلو أن رجلا توضأ بماء تجديدا، توضأ تجديدا، فالمتساقط من هنا لو جمع يجوز لغيره أن يتوضأ. السبب أنه لم يرفع به حدث، لم يرفع به حدث، واضح؟ فعندنا الآن رجلان، أحدهما توضأ عن حدث والآخر توضأ تجديدا، ما تساقط من الأول لا يرفع الحدث، وما تساقط من الثاني يرفع الحدث، لأن الأول رفع به حدث والثاني لم يرفع به حدث. أن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور، طهور. نعم أحسنت. وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور، إذا كان الماء كثيرا، يعني شوف التقدير به، وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان الماء كثيرا، إذا كان الماء كثيرا فهو طهور. طيب لقوله المؤلف: أو رفع بقليله، بقليل. أما الماء الكثير لا أثر له. قال: لكن يكره الغسل في الماء الراكد، في الماء الراكد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يغتسلن أحدكم بالماء الدائم الذي لا يجري، لا يجري. ولا يضر اغتراق المتوضئ لمشقة تكرره، بخلاف من عليه حدث أكبر فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا، ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله، ما دام مترددا على الأعضاء أو غمس فيه، أي في الماء القليل كل يد مسلم مكلف قائم من نوم الليل. ولا يضر اقتراف المتوضئ لمشقة تكرره، بخلاف من عليه حدث أكبر. اقتراف المتوضئ من أراد يتوضأ هذا لا يضر، لا يزيل أو لا يسلب الماء الطهورية، بخلاف من عليه حدث أكبر فإن اقترافه مؤثر. قال: فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا. وهذه المسألة مسألة اقتراف المتوضئ، هل يؤثر أو لا يؤثر؟ هذه تنقسم أو لها ثلاث حالات. اقتراف المتوضئ له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن ينوي مجرد الاقتراف، أن ينوي المتطهر مجرد الاقتراف، فهذا لا يؤثر لا في الطهارة الكبرى ولا في الطهارة الصغرى. والحالة الثانية أن ينوي باغترافه رفع الحدث، رفع الحدث عن يده، فهذا يؤثر في الطهارتين. والحالة الثالثة أن لا ينوي رفع الحدث ولا مجرد الاغتراف، فهذا يضر في الطهارة الكبرى ويجعله مستعملا دون الطهارة الصغرى. فهمتم الآن؟ اغتراف المتوضئ، اغتراف الإنسان من الماء، نقول له ذات حالة. الحالة الأولى أن ينوي مجرد الاغتراف، فهذا لا أثر له، لأن يده الآن بمثابة الآلة، كأنه إناء، يعني مثل إنسان جاء إلى مكان فيه ماء واقترف بيده، نقول اقترافه هذا لا يؤثر، كأن معه كأس يغترف به. والحال الثاني أن ينوي بغمس يده أو باقتراف رفع الحدث عن يد، رفع الحدث عن يد، يعني غمسها ليرفع الحدث عنها. كيف يرفع الحدث عن يد؟ نقول نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثة. غمسها بقصد رفع الحدث، هذا يؤثر يقول في الطهارة. طيب، وإذا نوى الحالة الثالثة، إذا لم ينوي رفع الحدث ولا الاقتراف، يعني أدخلها عبثا، فهذا يؤثر في الطهارة الكبرى دون الصغرى على المذهب. والصحيح في هذه المسألة أن الاقتراف لا أثر له في الماء، أن الاقتراف لا أثر له في الماء سواء نوى رفع الحدث أم لم ينوي. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، ولم يتعرض لحكم الماء، ولم يتعرض لحكم الماء، والأصل بقاء الطهورية. ولا يضر اقتراف المتوضئ لمشقة تكرره، بخلاف من عليه حدث أكبر، يعني فإنه يؤثر. قال: فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا. طيب، يقول مالك: ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله، ما دام مترددا على الأعضاء. الماء مستعمل ما هو؟ ما انفصل عن الأعضاء، أعضاء الطهارة، هذا مستعمل. لكن ما دام الماء على العضو، يعني لو قد الإنسان يتوضأ، فجاء شخص ونشف ما على بدسه صار يعصر أو جاب شيء حاج وصار يأخذ ما على، يعني أخذ ما على ذراع رجل ومسح به رأسه، يجوز المذهب؟ يجوز. نعم إلى الآن ما انفصل. شوف لاحظ، إنسان يتوضأ، رجل يتوضأ، فأحدهما إن نقص منه الماء، نقص منه الماء أو عبثا لما وصل يمسح الرأس مسح يدي صاحبه ومسح به رأسه، يعني بل يديه من ذراعيه أو من وجهه ومسح رأسه، يؤثر ولا لا؟ لا يؤثر، لأنه إلى الآن مسجع من الماء، المستعمل عنده هو المتساقط، ولو أنه تساقط منه الماء فأخذ منه يكون هو مستعملا. وغمس فيه أي في الماء القليل كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثة فطاهر، نوى الغسل بذلك الغمس أولى. وكذا إذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه، لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم. طيب يقول رحمه الله: أو غمس فيه أي في الماء القليل، الماء القليل يعني إذا رفع به أو إذا رفع به حدث يكون طاهرا. طيب إذا غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء يكون أيضا طاهرا، ولهذا يقول أو غمس فيه أي في الماء القليل احترازا من إيش؟ الكثير. ما هو القليل؟ ما دون كل يد. طيب كل يد، يد علم منه أنه لو غمس بعض اليد فلا يؤثر. طيب يد مسلم احترازا مما لو غمس فيه يد كافر. طيب مكلف احترازا مما لو غمس فيه يد مسلم لكن غير مكلف. طيب وقول المؤلف رحمه الله غمس فيه أي في الماء القليل، علم منه أيضا أنه لو غمس في غير الماء فلا أثر، لو غمسها في عصير لا يؤثر. إذن الغمس لا يؤثر في مائع غير الماء، وهذا يلغز بها، يلغز بها. فيقول يد إذا غمست في الماء أثرت وفي غيره لم تؤثر. ما هي؟ قائم من نوم ليل ناقض الوضوء. طيب يقول نعم قائم من نوم ليل احترازا من نوم النهار. من أين أخذنا النوم أنه نوم الليل؟ قالوا من قول النبي لا يدري أين باتت والبيتوتة في الليل، ناقض لوضوء احترازا من النوم اليسير فلا يؤثر. فلو أن رجلا مثلا رجع ونام نوما يسيرا يتمكن من نفسه وغمس ثم قام وغمس يده، فهل يؤثر أو لا؟ لا يؤثر. طيب قبل غسلها ثلاث، لو أنه غسل يديه ثلاث ثم غمسها في الإناء لا يؤثر، لا يؤثر. يقول هذا كل هذا مأخوذ من الحديث. قال فطاهر نوى الغسل بذلك الغمس أولى، وكذا إذا حصل الماء في كلها، إذا حصل الماء في كلها يعني في كل يد ولو باتت مكتوفة أو في جراب، يعني حتى لو باتت اليد مكتوفة، فمثلا رجل نام في الليل ووضع في يديه بدسيس ربط يديه ثم قام وخلعها وغمس يده في الإناء يؤثر ولا لا؟ يؤثر. طيب ما لماذا؟ قال الحكم تعبدي، حكم تعبدي، ولذا قال ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحو. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن الحكمة معقولة، فالحكمة هنا كالحكمة في قوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خشومه. قالوا كذلك هنا، فإن الشيطان ربما عبث في يده، عبث في يده من حيث لا يشعر. ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء. والمراد باليد هنا إلى الكوع، ويستعمل هذا الماء إن لم يوجد غيره ثم طيب يتيمم. المراد باليد هنا إلى الكوع، لأن هنا قاعدة وهي أن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف. إلى الكوع، أين الكوع؟ أين الكوع؟ وين كوعك من كسوع؟ بعضهم من الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكسوع والرسغ ما وسط، عظم بينهما رسغ، وعظم يلي إبهام رجل ولق جف رجلك هذا بوع، وذا ثاني كعب. نعم. ببوع وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط، احذر أن تسمي الكوع كسوع. قال ويستعمل هذا الماء إن لم يجد غيره ثم يتيمم. هذا يقال في كم قيل في مسألة، لما رأوا أن هذا القول ضعيف، أن هذا القول ضعيف قالوا يستعمل هذا الماء، فيقال كما تقدم إن الله عز وجل لم يجب على عباده الطهارة مرتين. بهذا تعرف الأقوال الضعيفة، الأقوال الضعيفة دائما غير مضطردة، والقول الضعيف دائما تجد غير مضطرد، تجده في بعض الصور ينخرم. قال وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان، ذكر والأنثيان لخروج مذي دونه، يعني دون الذكر، فلو خرج مذي خرج مذي ولم يسد الذكر ولا الأنثيين فإنه ما غسل به الذكر والأنثيان يكون طاهرا لأنه في مذي. فهمت ولا لا؟ يعني لو خرج من الإنسان مذي، هذا المذي أصاب الذكر والأنثيين، أصاب الذكر والأنثيين ثم تطهر الإنسان، يقول هذا الماء نجس لأن المذي نجس. طيب خرج منه مذي ولكن لم يصب الذكر وأنثيين، أراد أن يغسل ذكره وأنثيين، نقول هذا الماء طاهر لأنه استعمل في معنى ارتفاع الحدث، معنى ارتفاع الحدث. إذن الآن الذكر ليس عليه نجاسة والأنثيين ليس عليهما نجاسة. إذن معنى قوله خروج مذي دونه يعني دون الذكر والأنثيين، يعني خرج المذي ولم يعلق لا بالذكر ولا بالأنثيين، فهنا مأمور هذا الرجل أن يغسل ذكره وأنثيين. إذا غسلهما فالماء لا الماء المتساقط من غسل الذكر والأنثيين يقال له طاهر. لماذا ما نقول نجس؟ لأن المذي لم يصب الذكر والأنثيين. طيب هذا الرجل خرج منه مذي، المذي معه نجس، هذا المذي أصاب الذكر والأنثيين، أصاب الذكر والأنثيين، نزال وعلق بعضه بالذكر ووصل إلى الأنثيين، أراد أن يتوضأ، نقول اغسل ذكرك وأنثيك. هل الماء الذي الآن غسل به الذكر والأنثيين معه نجس؟ لأن الذكر يعني كما كالبول تماما، كالبول تماما. طيب هذا رجل آخر خرج منه مذي لكن هذا المذي لم يصب الذكر ولا الأنثيين، لم يصب الذكر والأنثيين، ما الحكم؟ هو مأمور يعني يغسل ذكره وأنثيه. طيب غسل ذكره وأنثيه، هذا الماء المتساقط ما حكمه؟ نقول طاهر. لا نقول نجس لأنه لم يباشر نجاسة، وباشر نجاسة الآن لا، مذي انتهى ما غسل به الذكر، أفرض أنه مثل أتى بمنديل ومسح، ما غسل به الذكر والأنثيين طاهر لأنه لم يصب نجاسة، لكن في الأول ما أصاب الذكر والأنثيين هذا يقال نجس ليس طاهر لأنه باشر نجاسة. وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر، لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر. طيب أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر. النجاسات على المشهور من المذهب يجب أن تغسل سبعا، كل النجاسات تغسل سبعا، ويستدلون بأثر ابن عمر أمرنا بغسل النجاسة سبعا، أمرنا بغسل النجاسة سبعا. طيب إذا على لو أن إنسانا طهر نجاسة ما انفصل من الغسل الأولى، يعني الآن إذا قلنا إن النجاسات لابد من غسلها سبعا لا تطهر إلا بعد السابع إذا زال التغير، إذا ما انفصل من الغسل الأولى نجس، يعني إذا أنا المحل نجس فهو منفصل عن نجس، من فصل من الثانية نجس لأنه انفصل عن محل نجس، فكذلك. طيب من فصل بعد السادسة نجس، يعني إلى الآن حكم النجاسة من فصل بعد السابعة طاهر إن لم يتغير، طاهر إن لم يتغير. لماذا؟ لأنه بمجرد الغسلة السابعة زالت النجاسة، زالت النجاسة، فهذا الماء استعمل مستعمل وهو ماء مستعمل فيكون طاهرا. طيب ما استعمل بعد في العاشرة مثلا لو زود طهور، فعلى هذا المنفصل الماء المنفصل من إزالة نجاسة نقول ما دون السابعة نجس حتى لو انفصل غير متغير، لأن النجاسة إلى الآن حكمها باقي. لو قدرنا أن النجاسة زالت في أول غسلة فما انفصل من الأولى من الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة كله نجس لأن حكم النجاسة ما زال باقي، ما زال باقي. انفصل من السابعة نقول فيه تفصيل، إن انفصل غير متغير فطاهر، وإن انفصل متغيرا فنجس. طيب من انفصل بعد الثامنة طهور بشرط أن لا يكون تغير. يقول رحمه الله زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر، لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر فيكون المنفصل طاهر، المتصل بعض المنفصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.